عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أبو معاذ صوته كان ملعلع. هو في إيه؟ الميكروفون حصل له إيه؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، واحد حاسس بغاية السعادة وإحنا مع بعض الوقت. والله يا جماعة المسجد ده يعني مسجد ربنا بارك في النشاط اللي فيه والجهد اللي فيه، والواحد كل ما بيجي هنا ويشوف منظر المسجد كده قلبه بيسعد. ويعني لو خيرت ما بين هذا اللقاء وما بين 20 مليون جنيه، بقى أنا في المنصورة بقول لهم وما بين مليون جنيه، هنا لو خيرت ما بين هذا اللقاء وما بين 20 مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد. ها يردوكم ان اضيع 20 مليون برضو؟ يردوكم ان هم يروحوا عليك؟ لاخترت فورا بلا تردد هذا اللقاء والله، واخترت اخواني ابو معاذ ربنا يحفظه، استاذ مصطفى ومحمد رجب واخواننا وحبايبنا هنا واسامه يعني، وانتوا يا اخواني في الله وحبايبنا كليك معايا رب من الشباب الجميل يعني، شبابنا الجميل ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. الواحد في غايه السعاده والله، والمكان هنا بيحس الواحد كانه بيته بالظبط وكانه جاي بيته. ويعني الفتره ديت الواحد مشغول في المنصوره وفي يعني ندوات جماعه المنصوره وسط شباب المنصوره انشغال تام. المكان الوحيد اللي انا خرجت ليه هنا، المكان الوحيد يعني، اول ما استاذ مصطفى ومعاذ قالوا لي تيجي قلت لهم خلاص ما اقدرش اقول لا اصلا. ف يعني كل الكلام الجميل ده يجيبوا لنا يتعشونا ايه بقى يعني هو خلاص يا عم يعني بعد كل الكلام ده هتجيبوا لنا حاجه عصير مانجا وخلاص؟ فين البط يا عم؟ البط بتاع اوسنا فين؟ ده انتوا مشهورين بالبط يعني. المهم يلا احنا رزقنا على الله. واخواني واحبابي في الله يعني عندنا اخ من اخواننا محمد زكريا الله يرحمه، شاب من الشباب كان من النوع الهادي اللي لو قعدت مثلا سنتين وسط الاخوه بتوع المنطقه اللي جنبنا ممكن ما تحسش ان في حدث محمد زكريا. ولما وجد الظلم الحادث في سوريا يعني قرر ان يسافر سوريا. كل الدنيا كانت عارفه ان هو مسافر ليبيا يشتغل، ما حدش عارف انه مسافر سوريا لحد ما جاء نما استشهاده في سوريا من عده ايام، نحسبه والله حسيبه من الشهداء ولا نزكي على الله احدا. قلت سبحان الله العظيم، دخلت لقيت الاخوه واقفين على منصه الشارع رايح اعزي والده واقفين مفزوعين كده، وانا استغربت بصراحه انهم واقفين مفزوعين. يعني انا عايز اقول لهم يا غلابه انتوا مجعوزين عليه يعني، والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. قلت لهم يا جماعه قولوا عقبالنا، انتوا بتتكلموا بايه يا جماعه؟ احنا دينا كلام، احنا عايزين نقدم برهان عملي. بعدها بيومين رايح ندوه، الكلام ده من يومين بقى، رايح ندوه في قريه من القرى، المفروض ان الندوه في دار المناسبات حاجه يعني على اطراف المنصوره، المفروض انها في دار المناسبات. داخل الندوه لقيت ميتم، المفروض ان احنا فين على ندوة. فبسأل الندوة دي الميتم ده بتاع ايه؟ قالوا لي فتاة عندها 17 سنة انتحرت النهاردة لان حبيبها اللي بتحبه اهلها مرضوش يجوزوه لها، فاهلها عاملين لها الميتم او الميتم بتاعها الليلة. قلت سبحان الله، ده ضحى بروحه ودي ضحت بروحها، ولكن شتان ما بين تضحية وتضحية، شتان ما بين خاتمة وخاتمة، شتان ما بين نهاية ونهاية، شتان ما بين ستلقى ما ستلقى عليه الله وما سيلقى عليه الله. ربنا يغفر لكل مسلم ومسلمه يا رب الى يوم الدين. اخواني واحبابي في الله يعني، واحنا في العمره اللي فاتت بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، الناس وهي داخله على الحجر الاسود الناس بتقتل بعضها. يعني واخد احد اخواننا بيقول داخل عشان يلمس الحجر خارج ايديه كلها دم، بيقول انا اللي عارف ده الدم ده مني ولا الدم ده من مين، انما انا ايدي كلها دم. انا حاولت المس الحجر كده في العمره اللي فاتت دي، دخلت لقيت اقتتال الرجال والنساء، قلت ايه ده رجال ونساء واقتتال؟ قلت ده الواحد لو دخل ياخد سيئات ولا يعوذ بالله. فقلت اعرض لحد ما ربنا يفتح يعني باب الواحد لا يعتدي فيه على مسلم. الناس بتقتتل الحجر الاسود ليه؟ لانه حجر من الجنه. سبحان الله يا اخواني، لو الناس اقتتلت تقتتلت على الجنة زي ما بتقتتل على الحجر الأسود، الدنيا مش هتمشي كده، هنبقى كلنا إن شاء الله من أهل الفردوس الأعلى. لو الناس اقتتلت على الجنة زي ما بتقتتل على الحجر الذي من الجنة. إخواني في الله، قبل ما نرجع من العمرة سمعت يعني إمام الحرم وهو يرتل قول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. هم وأزواجهم دي الواحد بيحس ان ايه قمة العاطفية اللي في الدنيا، الحب ربنا سبحانه وتعالى وبيوصف. عارف لما اقولك يعني واحد يقول لزوجته او حبيبته انا وانت بس، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اربع اوصاف جايبة لك علاقة حب في الجنة في غاية الخطورة. لهم فيها فاكهة، ايش معنى يا رب فاكهة؟ وايش معنى في شغل فاكهون بعد قصة حبيب النجار في سورة ياسين اللي ضحى بحياته ومزق بالسيوف والسكاكين وهو يتكلم عن الله بين الناس وهو يدعو الى الله؟ ايش معنى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون؟ احلامك احلم انت بس، مش اطلب، احلم انت بس. سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم ايها المجرمون. عايزين يا اخواني نعيش مع ايتين من كتاب الله، بس نعيش بجد. الايات سبحان الله يا اخواني اكتر حاجة لفتت او شد في قلب الواحد ليها: ان اصحاب الجنة، اصحاب الجنة. النهاردة باصحاب الجنة وانا في العمرة اللي فاتت عرفت ان متر الارض قدام الحرم المدني هيوصل في خلال شهور 2 مليون ريال. طب لو قلت لك فلان ده اهو صاحب مجموعة فنادق قدام الحرم المدني او المكي، يا نهار ابيض هتحترمه قد ايه؟ طب فلان ده صاحب برج، طب فلان ده صاحب اسهم ضربت في البورصة 20 ضعف وبقى مليونير، طب فلان ده مراته عندها كذا كيلو ذهب وسعر الجرام ضرب 5 اضعاف او 10 اضعاف وبقى مليونيرات، او فلان ده صاحب مصنع حديد وطن الحديد ضرب لفوق، او فلان ده صاحب مالتي ناشونال جروب، او فلان. شوفوا في الدنيا صاحب الملك بنتعامل معاه باحترام ازاي. ربنا بيقول لك دول اصحاب الجنة اللي المتر في متر فيها لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني اصناف النعيم اللي في الدنيا كلها لا تساوي اصناف النعيم اللي في متر في متر في الجنة. متر في متر في الجنة اصناف النعيم اللي فيه اضعاف اصناف النعيم اللي في الكرة الارضية كلها. ان اصحاب الجنة، الصفحة اللي قبلها في سورة ياسين والمشركين بيقولوا انطعم من لو يشاء الله اطعام فقراء ملتزمين فقراء صحابة فقراء. الصفحة اللي بعدها بقوا اصحاب الجنة. الواحد قال ايه ده؟ ايه الانقلاب ده؟ ايه الانقلاب اللي حصل في حالهم ده؟ اوعوا تتخدعوا بالدنيا يا اخواني، اوعوا تتغروا في هذه الملعونة. الملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما او متعلمة. اوعوا تنخدعوا في جناح البعوضة اللي الناس بتقتتل عليه، زي ما احد السلف وقف على القبور فقال: إن أهل القبور يندمون على ما أنتم فيه تقتتلون. هو تتخدعوا بالدنيا. إن أصحاب الجنة اللي امبارح كانوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، اللي امبارح كانوا محتاجين حد يساعدهم في إطعام الحياة في قوت الحياة، النهاردة بقوا ملوك الفردوس الأعلى. الواحد بعد الآية دي يبص للملتزمين إزاي، يبص للملتزمين والملتزمات إزاي. النظرة اللي الناس بتبصها للمليارديرات واقطاب المال في الارض، النظرة اللي الناس بتبصها للملوك، النظرة دي تتبص للملتزمين. يا جماعة هم دول السادة العظماء في الارض بحق حقيقي، اصحاب قيام الليل وصيام النهار والدعوة الى الله والتضحية في سبيل نصر دين الله، دول السادة العظماء. ان اصحاب الجنة انقلاب. ما تبصش، اوعى تتخدع بالظاهر، ما تبصش للاخ اللي يا عيني بيتريقوا عليه في الكلية بتاعته او الشغل بتاعه انه ملتزم وانه بيتزم السنة، بصله بكرة وهو داخل الفردوس الاعلى وبيصرخ من الفرح على باب الجنة. ما تبصش للملتزمة اللي ماشية يا عيني في الشارع، هي انسانة زي اي متبرجة نفسها تحط 20 نوع مكياج، نفسها تحط 5 انواع برفان يقلبوا المكان اللي هي فيه، نفسها تلبس لبس يخلي الناس كلها تبصلها ولكن متعففة وماشية ورا طريق امهات المؤمنين. بصلها برة ونصفها على رأسها وخمرها في الجنة على رأسها خير من الدنيا وما فيها، امال من غير الخمار بتاعها؟ بص لها بكره وهي ملكه من ملكات الفردوس الاعلى، ما تبصش للملتزمه وهي ماشيه دلوقتي سوبر دارك فوميه، بص لها بكره وهي في الجنه مع خديجه وعائشه وفاطمه الفقيه، ما تبصش للملتزم اللي ماشي زاهد في الدنيا ومقبل على دار الاخره ومنتقد من الناس، يا ابني ده المفروض تجري في الدنيا جري الوحوش. بص له بكره لما ربنا يقول له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، للنبي والاتباع النبي عليه الصلاه والسلام. مجاهد بيقول له الف قصر في الجنه، بص له بكره وعنده الف قصر في الجنه، بص له بكره والملائكه بتاخده في الجنه، وتلك الجنه التي اورثتموها 100 سنه تفرجوا على املاكه بس مش هتنعم فيها، ده مجرد بس 100 سنه عشان يخلص الفرجه على املاكه. ما تبصش للملتزمه اللي ماشيه دلوقتي والدنيا حر لابسه الادناء والدنيا حر عليها، لابسه الملحفه وبتتكعبل فيها، لابسه الاسدال عشان ما فيش شيء منها يبان الا لزوجها اللي ربنا سبحانه وتعالى. ما تبصلهاش دلوقتي، بص لها بكره، بص لها بكره ساعه الموت تتنزل عليها الملائكه الا تخافي ولا تحزني وابشري بالجنه. بص لها بكره، ان الامل المؤمنه اذا كانت في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتتها ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، فيجلسون منها مد البصر، وياتي ملك الموت ويقول لها ايتها الروح الطيبه العفيفه الكريمه، ايتها الروح الطاهره المخلصه النقيه، اخرجي الى رضا من الله. ما تبصش الوقت للمنظر، المنظر اللي بره ده يخدعك لو بصيت له، بص للملتزمين اللي اقبلوا على الله واقبلوا على سنه رسول الله. ما تبصلهمش وهم تعبانين في مجاهده الشهوات دلوقتي وتعبانين في مجاهده انفسهم دلوقتي، بص لهم بكره وربنا بيقول لهم هل ذقتم عذابا قط؟ فيقولون لا والله يا رب، لا جاهدنا نفسنا ضد الشهوات، ولا جاهدنا نفسنا ضد مواقع فاسده وضد علاقات فاسده وضد دنيا وضد طيار بيجرف اي حد في الدنيا بعيد عن ربنا، لا والله يا رب. ما تبصوش الوقت يا جماعه، بصوا لهم هم لسه داخلين في الجنه وبيصرخوا من الفرحه الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله رب انا التزمت يا رب كنت هنتكس. اصحابي ده يقول لي خدني تحت جناحك، وده يقول لي تعالى اقرا لي الفاتحه على العربيه، انا التزمت يا رب وتريقتهم قطعت في قلبي قهرتني وخلتني ابكي، وكنت خلاص هنتكس لولا انت بعت لي اللي ثبتني بيه، الحمد لله يا رب. وانا يا رب اول ما جيت التزم بصيت لقيت واحد صاحبي كده حصل له مشاكل وابتلاءات بعد ما التزم، قلت ايه ده؟ انا خفت من الالتزام بس انت اللي ثبتني، ولما دخلت فتحت عليا في الدنيا اضعاف اضعاف اللي انا لو كنت موت نفسي في الدنيا ما كنتش هجيبه وانا بعيد عنك يا رب. وانا يا رب انا يا رب خلاص كنت بدات اقع في معاصي سر بعد ما التزمت حتى، وجالي احباط وجالي اكتئاب وقلت انا مش نافع، والشيطان كان بيقف على راسي يقول لي مش هتقدر انت ما فيش فيك فايده لولا انت يا رب بعت لي طقنجه وانقذتني، الحمد لله يا رب. ان اصحاب الجنه كل المجاهده بتاعت الدنيا راحت، والنهارده بقوا ملوك الفردوس الاعلى، والنهارده الملتزمين والملتزمات اللي المجتمع مش عارف قيمه الالتزام، قيمه التسند، قيمه اتباع سنه النبي، الناس اللي كانت عايشه عشان ربنا وعشان دينها وعشان قيام الليل وصيام النهار، النهارده بقوا اصحاب الجنه، النهارده الكل بيبص لهم مبهور، نفسه ان هم يبصوا له بصه، نفسه ان هم بس يفتكروه. ان اصحاب الجنه، ان التوكيد، ربنا بيأكد لك، ربنا بيقول لك انت مصدق ولا مش مصدق؟ انت مصدق؟ انتوا مصدقين يا جماعه؟ اما وقفنا في البقيع في العمره اللي فاتت بقول للاخوه بعد الفجر في القبور البقيع، انتوا مصدقين ان القبور دي كلها كل قبر في دنيا روضه من رياض الجنه حفره من حفر النار؟ لما انت مصدق امال ما بتشتغلش ليه؟ انت مصدق ان صلاه 12 ركعه نفل في اليوم ببيت في الجنه؟ امال ما بتصليهمش ليه؟ انت مصدق ان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده بنخله في الجنه؟ امال ما بتقعدش تسبح طول اليوم ليه؟ انت مصدق الجنه؟ مصدق الفردوس الاعلى امال ما بتسعلهاش ليه؟ انت مصدق النار وعذاب القبر واول ليله في القبر وحساب الملكين والصراط اللي على شفير جهنم؟ امال ما بتجتهدش عشان تنجو من عذاب الله ليه؟ ان دي كلمه المصدقين، ان اصحاب الجنه انقلاب، اللي كانوا مبارح بيتقال عليهم أنطعموا من لو يشاء الله أطعم، النهاردة بقوا أصحاب الجنة، النهاردة بقوا ملوك الفردوس الأعلى. طب يا إخواني، اللي عايز ياخد الانقلاب ده يبقى لازم يعمل انقلاب في الدنيا. ما هو اللي عايز ياخد النقلة دي في النعيم لازم يعمل نقلة في الالتزام. الالتزام الهش اللي عند كثير من الملتزمين ما ينفعش يا جماعة. يبقى أنت عايز النقلة دي، يبقى أنت لازم أنت كمان تنقل في الدنيا عشان تاخد النقلة دي. عايز الانقلاب ده لازم يحصل انقلاب في حياتك. يعني احنا مش عايزين نقول عايزين نسيب معاصي، عايزين نعمل بعض طاعات، احنا عايزين نبقى بنود لله في الأرض، احنا عايزين نقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات، احنا عايزين فعلا نبقى عبيد لله. ربنا يقول علينا نعم العبد. لازم يبقى في انقلاب. عارفين يا شباب، عارفين يا اخواني، مالك بن دينار نماذج للانقلاب من حياة السلف، اللي هو بقى مش واحد ما كانش ملتزم وبقى ملتزم. لا يا حبيبي، مش ده الهدف. ده واحد كان بعيد وبقى طلقة في الطريق لربنا. مالك ابن دينار رحمه الله، عارفينه طبعا كلكم، تعرفوا ان مالك ابن دينار ده كان ضابط شرطة، شرطي، كان ضابط شرطة. شفتوا ضابط الشرطة اللي مفايم العربية بتاعته، وبدل ما يحط ارقام في ظهر العربية حاطط نسر، لو قتل واحد الناس تقول مين اللي قتله، النسر هو اللي قتله. دوروا بقى على الايه، على الرقم بتاع العربية، وعايش حياته بيشرب ما شاء من الخمر او المخدرات. مالك ابن دينار كان ضابط شرطة، شايف نفسه قوي، عايش حياته قوي، شارب للخمر، يعني زي الوقت اللي بيشرب مخدرات وبيشرب خمر، فالمخدرات في الشرع حكمها حكم الخمور، شارب للخمر. مالك ابن دينار يعني يرزق بنية صغيرة، يعني يخلف بنية صغيرة، البنت حبها قوي وارتبط بها قوي. البنت لما كانت تشوفه ماسك كأس الخمر في البيت كانت تدلقه عليه، ترميه عليه. هذه الفتاة ماتت، توفاها الله وقلبه اتقهر عليها، شافها بعد موتها وهو شاف نفسه بيجري، وفي زي كائن كده، كائن يعني ايه، حاجة زي وحش كده، حاجة زي كائن بيجري وراه وهو في غاية الفزع والرعب. وكم من أناس فقوا بسبب رؤية، كم من شباب وناس ورجال ونساء فقوا بسبب رؤية، شاف ان هذا الكائن بيجري وراه وهو في غاية الفزع، فلقى شيخ كبير كده فبيقول له انقذني، قال له انا ضعيف ما اقدرش اعمل لك حاجة، روح ناحية الجبل ده يمكن تلاقي حد ينقذك. ذهب ناحية الجبل فوجد بنيته، وجد بنته. المهم يعني بيسأل بنته في الرؤية برضه اللي شافها، بيقول لها مين اللي بيجري وراها ده؟ قالت له دي معصيك، معصيك اللي هتهلكك. قال لها طب ومين الراجل العجوز ده؟ الشيخ الكبير. قالت له دي طاعتك الضعيفة اللي مش قادرة تحميك من أثر المعصية بتاعتك. وكان في هذا توبة ملك ابن دينار. انقلاب يا جماعة، ده لما التزم ما بقاش واحد التزم وخلاص، ده لما التزم انقلب، ده لما التزم بقى عالم، ده لما التزم مال الدنيا دعوة وهداية، ده لما التزم مال الدنيا عبادة. أشهر قصة انقلاب في تاريخ السلف الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض اللي كان يعني ايه، يعني بيصرخ صارخ، ومرة وهو بيقفز من على بيت يسمع واحد بيقوم الليل ويقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال أنا يا رب، أنا يا رب، وأن يا رب، وخلاص وعمل ايه؟ والتزم وهو بيصلي في الجامع. لا، ده انقلب، ده بقى انسان عايش حياته عشان ربنا، عايش حياته عشان العبادة، عايش حياته عشان العلم، عايش حياته عشان نصرة الاسلام. هو ده المقصود. عايز انقلاب يبقى لازم يبقى فيه في حياتك انقلاب. القضية يا جماعة، يعني الناس فاكرة ان الدين صلاة وصوم، انت هتتسأل يوم القيامة عن الاسلام زي ما تتسأل عن الصلاة وصوم. الدين كبير يا جماعة، وعايز رجالة بحقه حقيقي، مفهوم الالتزام الحقيقي. لما بنتكلم عن ايات الجنة في اي مكان في القرآن، ما تحاولش تعتقد ان الايات دي بتتكلم عن اي حد داخل الجنة. بص للي قبل الايات دي، تعرف الايات دي لمين. اللي قبل ايات ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هي ربنا بيتكلم عن مين؟ في سورة ياسين حبيب النجار. سورة ياسين ربنا بيتكلم عن حبيب النجار، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، هو داخل بيتكلم عن ربنا، ونازل في الشارع يكلم الناس عن ربنا، ونازل والسيوف مشعرة في وجه انبياء الله المرسلين، ودخل عشان يتكلم عن ربنا وقال كلمة الحق واتقتل، ومزق بسكاكين هؤلاء القوم. ده اللي له النعيم ده. يبقى النعيم ده بتاع مين؟ النعيم ده بتاع اللي التزم صح، النعيم ده بتاع اللي عاش دين صح، مش بتاع. بصوا يا اخواني، درجات الناس مع الدين درجات. في واحد الدين مش قضية بالنسبة لحياته، وفي واحد الدين بالنسبة له حاجة مهمة بس زي ما في حاجات تانية كتير مهمة، وفي واحد الدين هو أهم حاجة في حياته وأعظم حاجة في حياته وأكبر حاجة في حياته. على حسب مقام الدين عندك، على حسب مقامك عند الله، على حسب درجة الدين في قلبك، على حسب درجتك عند الله. لأن تعظيمك للدين على قد تعظيمك لله، على قد تعظيمك للعلاقة بالله. فهي يعني بص يا اخواني، في مثلا 5 مليونيرات مثلا هنا في البلد، فانت في واحد بتروح له وبتتصل بيه كل يوم وبتوصله، وفي واحد بتتصل بيه في النوازل تقول له اهلا وسهلا كل سنة وانت طيب، وفي واحد لما بتشوفه الشارع بتقول له سلام عليكم. هل ما امك عند ده زي ما امك عند ده زي ما امك عند ده؟ انت في حياتك ربنا واحلامك الدنيوية وارتباطاتك الاجتماعية، انت بقى بتدي لكل واحد ايه؟ على قد اللي انت بتدي ربنا، على قد ما بتؤثر ربنا على كل شيء في حياتك، على قد ما بيؤثرك الله على غيرك، على قد ما بتختار ربنا على قد ما ربنا بيختارك، على قد ما بتقبل على الله على قد ما الله بيقبل عليك. القضية قضية معاملة وليها قوانين. ان اصحاب الجنة الالتزام الصح، الالتزام الحقيقي يا جماعة. سمية رضي الله عنها اول دم سال في الاسلام اتقتلت ليه؟ كانت قامة عند ابو جهل عند فرعون في الأمة بيعذبها بعد اسلامها. ابو جهل عايزة تشتم النبي عليه الصلاة والسلام، رفضت وبيعذبها، شتم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بتتعذب مش قادرة تسمع النبي بيتشتم. يعني شتم النبي اشد على قلبها في التعذيب من الصياط بتاعت ابو جهل فرعون في الأمة. فقامت بسقة في وش ابو جهل، جمعت البسقة وقامت بسقة في وش ابو جهل. ابو جهل جن من اللي عملته، مسك الحربة وقطع جسم السيدة سمية وقطعها طعنات لحد ما قتلها. ده عشان ما قدرتش تستحمل كلمة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما قدرتش تستحمل الكلمة دي. يا اخواننا اصحاب العقائد دول، يا اخواننا اصحاب المشاعر الإيمانية، انت في قلبك ايه بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام شتم؟ عملت ايه بقى؟ انا كنت زعلان يا حبيبي، زعلك ده تبقى له تشرب ميته. ايه الحاجة العملية اللي انت عملتها؟ ما هو انا لو ما زعلتش ما بقاش بني ادم. زعلت ده انت مسلم وبتحب النبي، وانا بقول لك انك انت ما بتحبش النبي. انا بقول لك انت درجة التزامك ايه؟ انت فعليا عملت ايه؟ سيدة ام عمارة في غزوة احد داخلة ام عمارة ماسكة مية، زي واحدة داخلة ماسكة مية في المعركة تسقي الناس مية، هو ده حظان المعركة. دخلت فجأة النبي عليه الصلاة والسلام، كشف الصحابة يعني فروا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ام عمارة تحولت مهمتها من الماء الى الدماء، ورمت المية اللي كانت ماسكاها ومسكت سيف من السيوف الملقاة ووقفت تحمي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. والمشرك اللي عايز يقتل النبي تاخد الضربة على كتفها لحد ما تصاب كتفها، اللي يحط ايده في الجرح ايده تدخل في كتفها من الجرح اللي هي خدته. ابنها جاي يغيثها قالت له اليك عن ابنها حبيب بن زيد اللي بعد كده مسلمة كذاب قطعه، وهو بيقول له اتشهد اني رسول الله؟ ما يقول له لا اسمع، يقطع جزء من جسمه. ابنها حبيب بن زيد جاي يغيثها قالت له اليك عني عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لها ومن يطيق ما تطيقنا يا ام عمارة؟ قالت واتحمل واتحمل. من يطيق ما تطيقين؟ الشباب الوقت تيجي تكلمه تقول له توب، تقول له التزم، تقول له سيب معصية، يقول لك مش قادر. يا ابني اين رجال اليوم من رجال الامس؟ بل اين رجال اليوم من نساء الامس؟ فين ومن يطيق ما تطيقين يا ام عمارة؟ قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الالتزام الحقيقي يا جماعة، هو ده مفهوم الدين اللي لما بيغيب عندنا وبتتميع معنى كلمة ملتزم، وبيبقى اي حد طلع شعرتين في وشه بقى اسمه ملتزم. وجزاك يا حبيب قلب، الالتزام ده رسالة، الالتزام ده قضية، الالتزام ده منهج حياة، الالتزام ده انسان اصبح في حياته هدف ان ربنا لازم يعبد في الارض. الالتزام ده معناه انك بقيت شايل اعباء رسالة الدين. الالتزام ده معناه ان لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع انت هتبقى صحابي. ده معنى الالتزام، ده معنى صاحب الرسالة، ده معنى صاحب الرسالة. ان اصحاب الجنة هو تعب النهاردة قال له يا اخي انت بتتكلم عن الدين كأن الدين حاجة عالية. ما اخوانا ماشي، ما في اصحاب اليمين ماشي، يعني اللي عايز بقى ايه يعني ادخل الجنة وخلاص ماشي، انما انت منشن على كده؟ يعني احنا هنموت لما بنشوف عربية العربية ماشية في الشارع، والشاب بيقعد 50 سنة عم يجيب تمنها، وما بينموتش لما بنسمع عن الفردوس الأعلى. لغينا الفردوس الأعلى من دماغنا. الناس ملهوفة على شوية روبابيكيا في الدنيا، شوية طوب متلمع وبقى اسمه بيوت، وشوية صفيح متلمع وبقى اسمه عربيات، والنعيم اللي ربنا صنعه بإيديه من أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنعيم اللي ربنا خلقه بإيديه في الفردوس الأعلى نزل فيه. ويا جماعة أفلم تكونوا تعقلون؟ ما دي الآية اللي هتتقال بعد عدة آيات. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكم. اليوم امبارح كان تعبان، امبارح كان صابر، امبارح كان قابض على الجمر، انما لو كان غمض عليه وافتكر اللي بيعمله ده ثوابه ايه كان استحمل. يا جماعه القضيه كلها احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ انت لو مصدق ما اعد الله من النعيم للي مشي ورا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، حياتك لا يمكن هتمشي زي ما شاء، لا يمكن هتفضل ماشي زي ما انت ماشي. ان اصحاب الجنه اليوم امبارح كانوا عايشين في مجتمع زي مجتمع عباد الرحمن كده، الذين يمشون على الارض اونا، واذا خطبهم ليه جاهلون دول يعني بتوع التوك شو، بتوع التوك شو اللي قاعدين يشتموا في الدعاء للنهار وخلاص، والحمد لله ربنا يعني فضحهم اصلا على رؤوس الاشهاد، ولكن زي بتوع التوك شو مليان المجتمع بتاعه. والذين لا يدعون مع الله اله اخر. الله، وانا ممكن اقول لابو معاذ مثلا، ابو معاذ بطل يا جماعه، ابو معاذ ما هوش مشرك. الله، هو ما هوش مشرك، دي ميزه. لو المجتمع كله مشرك ولا يزنون، لما اقول مثلا الاستاذ مصطفى سلطان ما بيزنيش يا جماعه، لا هو ده بطوله. لما يكون الحال في الشباب الزنا، يبقى اذا دول كانوا عايشين في مجتمع مليان شرك ومليان افكار ضاله ومليان علمانيه ومليان بعد عن الله ومليان زنا ومليان ولا يقتلون النفس، يبقى مجتمع كان مليان بلطجه، وكان ممكن تلاقي واحد بلطجه. يبقى والذين لا يشهدون الزور، مجتمع كان مليان زور، مليان اعياد كفره، ويقول لك الفالنتين ومش الفالنتين، سبحان الله العظيم. وتلاقي الدنيا واذا مروا باللغو، ومجتمع في جنون كوره، اللغو، مجتمع مليان كافيهات، اللي مش لاقي حاجه يعملها يفتح له كافيه عم يلاقي حاجه يعملها. الشاب بيتخرج ويقعد اول سنتين مخزن، من البلاي ستيشن للكافيه ومن الكافيه للبلاي ستيشن. يبقى اذا يا اخوان دول، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هو في ميزه ان انا اقول ما شاء الله، ده محمد رجب لما بيذكر بالقران ما بيتعماش. هي دي ميزه لما يكون الناس معميه عن ايات الله. اخواني في الله، اخواني في الله، عايشين في مجتمع مليان ضلال، وربنا قال عليهم في الاخر اولئك يجزون الغرفه، الغرفه اللي هي اعلى الفردوس الاعلى، لان الفردوس الاعلى درجات في الغرف، وبعد كده اعلى الغرف الغرفه، فالغرفه دي اعلى الفردوس الاعلى. النتيجه بعد كل التعب ده، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. كيف صليت وسلم على عباد الذين اصطفى، اما بعد، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. شغل الناس دي يا جماعه كانت مشغوله بالطاعه في الدنيا، كل كلمه بتقراها في ايات الجنه جزاء من جنس العمل. النهارده مشغول بالنعيم، مش عارف يتنعم بايه ويسيب ايه. كان في الدنيا تقابله، انا عايزك، لا والله اصل انا اصلي الفجر وبعد كده جلسه الضحى، تقابله بعدها انا عايزك، لا اصل انا نازل جوله في الجنة ولازم نكلم الشباب ولازم نفوق الشباب بالليل، عايزك، لا والله اصل انا رايح انام عشان اصحى اقوم الليل، انا عايزك اصل رايح درس، اصل انا ورايا تحفيظ قران، اصل انا بحفظ الاطفال قران، اصل انا رايح لاسر فقيره عشان اودي لها معونات، اصل انا بلم عشان سوريا، اصل انا كان في الدنيا مشغول بالطاقه، كان في الدنيا تعبان، النهارده مشغول برضه بس بالنعيم بقى، من كتر لان كل الاعمال اللي عملها ربنا اداله اضعاف أضعاف أضعاف هذا العمل من الثوابات وأصناف النعيم. فتخيل كان شغال في كم عبادة، فواخد كم ألف نوع نعيم، فمش عارف يتنعم بإيه ويسيب إيه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، كان في الدنيا في شغل المجهدون، النهاردة في شغل فاكهون. أهي كلمة فاكهون دي الكلمة اللي الشباب مش عايز يلتزم بالدين عشانها، أهي كلمة فاكهون دي الكلمة اللي معظم غير الملتزمين مش عايزين يلتزموا عشانها. ليه؟ كلمة فاكهون من فكاهة، من حياة المرح والفرح. الناس فاكرة ان حياة الالتزام حياة خنيئة، واحنا نازلين من على غار حراء وطبعا كان يوم صدمة بالنسبة لنا. وبعد ما طلعت روحنا واحنا بنحاول نطلع المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتدبر في الخلق فيه قبل البعثة ونزلين مش قادرين نتخيل ايه البطولة دي. اما تعيش بطولة النبي بتاعك بقى عليه الصلاة والسلام بس كلام عملي. نزلين واحد من اخواني بيقول ايه المتعة دي لو غير الملتزمين يعرفوا المتعة اللي الملتزمين فيها. الناس فاكرة ان الدين ما فيش فيه متعة. يا جماعة متعة في شغل انساكي وانهم في الدنيا كانوا بيتمتعوا بالطاعة وفي الآخرة بيتمتعوا بالنعيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ربنا جاب أربع أوصاف هم وأزواجهم قمة الحب في ظلال قمة الشاعرية على الأرائك قمة الفرح متكئون قمة العيشة هم وأزواجهم. عارف لما واحد يقول له مراته وحبته أنا وإنتي بس هم وأزواجهم الحب الحقيقي يا جماعة. الشباب والناس الشباب سايب الالتزام يقول لك الحب نعمل إيه والعلاقات العاطفية. يا ابني ما تحرمش نفسك من أعظم حب. أول نعيم ربنا ذكره في الجنة الحب. أول نعيم بيتنعم به أهل الجنة نعيم الحب. حب مهول ما بين أهل الجنة وربنا ما بين أهل الجنة والملائكة ما بين أهل الجنة وبعض ما بين الواحد وزوجته في الجنة حب مهول هم وأزواجهم. وشوفوا الكلمة اللي قبلها في شغل في الدنيا انشغالات كثير من الناس تسمعها كثير. أنا ما عنديش وقت أقعد مع مراتي ما عنديش وقت أقعد مع بيتي رغم الانشغال الرهيب في النعيم إلا أنه إيه هذه العلاقة لم تتأثر. هم وأزواجهم في ظلال. عارف قاعدين في جنينة على شاطئ بحر في الجزيرة بتاعته مثلا قاعدين مثلا في جنينة القصر اللي بيملكه مثلا في مكان من أماكن الجنة منظر في ظلال على الأرائك. الأرائك دي يا جماعة الأريكة زي كوشة الفرح كده. طب لما ربنا يقول لك دول قاعدين على الأرائك معناها إيه يا إخوانا؟ لو المعنى ده زي كوشة الفرح كأن انت شفت العريس فرحان بمراته ازاي في شهر العسل. شوف الزوجة فرحانة بزوجها ازاي في شهر العسل كأن هم في شهر عسل دائم. كأن الفرحة بتاعة العريس كأنها كل يوم عروسة كأنه كل يوم عريس كأن احساس الفرح ببعض ده ما بيروحش. على الارائك متكئون. الاتكاء ده بقى اللي قاعد بقى ومريح كده مش عايز يقوم مش عايز يقوم يعني مش عايز يقوم زي يعني فرحان. يعني يا جماعة العيشة النعيم الحقيقي الحب الحقيقي الحب الحقيقي في الجنة. ربنا بيصف اصناف حب في الجنة يقول لك يسقون من رحيق المختوم. يعني ابو معاذ يجي في الجنة كده فيحط قدامه كوباية ايه بقى عصير من عصائر الجنة كده ان شاء الله باذن الله. فابو معاذ يجي يمد ايده يشرب فمراته تقول له والله ما انت مدد ايدك. ما هو ربنا قال يسقون ما قالش يشربون. يشرب يعني يمد ايده يشرب. انما يسقون ده يعني زوجته تقول له انا اللي هشربك بايدي. ده من الحب بقى. ربنا يقول لك فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف ده يعني ايه؟ تلاقي مثلا شباب في الجامعه واحد واقف مع واحده وعينيه هيئه قرصات جايبه اللي راح واللي جايه هو مش قافل عينيه. انما في الجنه الحب ان اللي انت بتحبه مش قادر تشيل عينك من عليه. ربنا يقول لك عربا اطرابا. عرب العرب ده اللي بيعرف يعرب عن المشاعر اللي جواه اللي بتعرف تعرب عن المشاعر اللي جواها. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما يدعون ده يعني اللي تحلم به. يعني بعض المفسرين قال ما يدعون قال يعني ما يطلبون. والبعض قال لك ده من الدعاء يعني اللي يحلموا به. مجرد انك تتمنى الحلم اللي قدامك لانك في الدنيا تعبت عشان ربنا. سلام قولا من رب رحيم. يعني ايه سلام قولا؟ يقول لك سلم مثلا ولا المثل الاعلى يقول لك وسلم عليه رئيس الجمهورية يدا بيد. يعني ايه يدا ما اسلم عليه؟ لا لما يقول لك يد يقول لك تخيل ان رئيس الجمهورية حط ايده في ايد فلان يبقى نتشي. فربنا مش بقول لك سلام من قوم رب رحيم. سلام قولا يعني تكلم ربنا وربنا يكلمك. تخيل يعني تخيل لو انت معاك مثلا نمرة المحافظ لما تحتاج حاجة تتصل بيه. تخيل لو معاك الرقم الخاص بتاع رئيس الجمهورية. طب تخيل بقى لو انت تقدر تكلم ربنا وربنا يكلمك. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون. الكلام ده كله ما كانش كلام ربنا بيقوله لأهل الجنة، ده كلام بيتقال لأهل النار. ده ربنا بيكلم أهل النار بيقهر قلوبهم على أهل الجنة فيه، بيقولهم إن أصحاب الجنة اللي كنتوا بتسخروا منهم في الدنيا انتوا خسرتوا كل حاجة، وهم بقوا الملوك الوقتي في شغل، انتوا كنتوا مشغولين بالمعصية وهم مشغولين بالطاعة، النهاردة انتوا مشغولين بالعذاب وهم مشغولين بالنعيم، فاكهون النهاردة انتوا في البؤس والحزن وهم في السعادة، النهاردة انتوا في عذاب الندم وفي عذاب الرعب وفي عذاب اليأس وهم في نعيم الأمل والفرح، هم وأزواجهم النهاردة انتوا في زنازين انفرادية محبوسين وهم مع أزواجهم طايرين في الجنة فرحانين، في ظلال النهاردة انتوا في ظلال من النار والعياذ بالله وهم في ظلال الجنة على الأرائك، النهاردة فرشكوا نار والنهاردة هم على الأرائك متكئون، النهاردة هم مش عايزين يخرجوا من النعيم اللي هم فيه، وانتوا بتقولوا هل إلى خروج من سبيل، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ربنا بيقهر قلب الذين عصوا الله بنعيم الطائعين اللي أطاعوا الله، وبيقولون في الآخر بقى بعد ما ربنا ميز المؤمنين بقى وخلاهم الملوك قدام النعيم اللي ميزهم، فربنا بيقول للمجرمين ايه بقى؟ وامتازوا اليوم ايها المجرمون، مش انتوا كنتوا عايزين تتميزوا في الدنيا؟ اتميزوا النهارده بقى، مش انتوا كنتوا عايزين تبقوا في الدنيا حاجه والناس حاجه؟ النهارده اتعزلوا في زنازين انفراديه، امتازوا من معانيها انعزلوا، يعني كانه بيترمى في زنازين انفراديه، ومن معاني امتازوا تميزوا، مش عايزين تتميزوا النهارده؟ تميزوا بس بالعذاب بقى، تميزوا بالعذاب والعياذ بالله، وامتازوا اليوم، اليوم لانكم امبارح ما كنتوش كده، اوعوا تتخدعوا، لما تشوفوا الشاب اللي عايش حياته ومنطلق في معصية ربنا، ما تبصلوش النهاردة، بصلوا لو فضل على كده بكرة وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، وبيقول له أغثني يا رسول الله، يقول له لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ما تبصوش للي ماشية وعايشة حياتها وبتفتن منشأك من المسلمين ومن المسلمات، بصلها بكرة لو فضلت على حالها وهي رايحة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بيقول لها سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي، ما تبصوش للي بيعصي ربنا النهاردة، ما تبصوش للغفل النهاردة، بصله بكرة لما ربنا يقول له هل ذقت نعيما قط، ذقت شهوات قط، ذقت كل اللي كان نفسك فيه قط، فيقول له بعد خمسة واحدة في النار لا والله يا رب ما ذقت نعيما قط. اخواني في الله عايزين يعني نفهم الموضوع صح ونفهم الامور صح، يعني الكلمة الاساسية اللي احنا عايزين نخرج بها دلوقتي اصحاب الجنة، اصحاب الجنة اللي كانوا في الدنيا يعني مشغولين بالله وبنصر دين الله، النهاردة بقوا ملوك الفردوس الاعلى، الانقلاب اللي حصل في حياتهم ده كان وراه انقلاب حصل في الدنيا، الناس دي ما دخلتش الالتزام دخول بارد، الناس دي ما كانتش ملتزمين على ما تفرج، الناس دي لما دخلت الدين دخلت اصحاب رسالة، دخلت عاشوا عشان ربنا، الناس دي كان عندها قوة في دينها بحقه حقيقي، الناس دي كانت أغلى حاجة في حياتها ربنا، عشان كده بقوا في النهاية في الجنة في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا، هيبقى علاقة خاصة بينك وبين ملك الأرض والسماء، هيبقى في علاقة خاصة بينك وبين الله، هيبقى في صلة خاصة بينك وبين الله، سلام قولا من رب الرحيم، فيتجلى الله لك في الجنة فيقول لك عبدي هل رضيت، فتقول يا رب ومالي لا أرضى وقد بيضت وجهي وعطيتني ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول فإني اليوم أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا، يا فرحتك يوميها لو فزت بالمقام ده وفزت بالقرب ده وفزت بالصلاة دي، ولكن كل حاجة لها ثمن زي ما كل حاجة في الدنيا ليها ثمن، الجنة مش ببلاش والجنة ليها ثمن والصلاة بالله ليها ثمن، شمروا عن سعد الجدة يا اخواني وعيشوا حياة الراغبين الى الله، واعرفهم ان لله علينا جميعا حق بالليل وحق بالنهار، وغض السير وراء ركب الصالحين، الناس اللي عايزة توصل للمقامات دي ناس مجتهدين في العلاقة بالقرآن في العبادة في الصيام في الصلاة في الذكر في جلسة الضحى، مجتهدين في الصحبة الصالحة في التواصل التواصل مع إخوانه مجتهدين في الدعوة إلى الله، مجتهدين في ثغر من ثغور الإسلام، مش عايزين نبقى زي ما يعني روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها، عمل اللي نفسه فيه وأتمنى على الله الأماني وفكر إنه هو هيتساوب غيره. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا الطائع والعاصي هيتسوا في الدنيا ولا هيتسوا في الآخرة، ربنا سيميز الذين يعبدوه، يعني حق التمييز. وفي النهاية يسخر من التانيين اللي شغلوا في الدنيا، يقول لهم امتازوا اليوم بقى، روحوا شوفوا التميز اللي كنتوا عايزينه في الدنيا بمعصية ربنا، شوفوا في زنازين جهنم والعياذ بالله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على عقابنا بعدها أبدا. اللهم تب علينا من ذنوب الخلوات، اللهم تب علينا من كل نظرة حرام نظرناها. اللهم يا من تبسط يدك من الليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، إنك تريد الخير والرحمة.